الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا قال رحمه الله حدثنا عن بحر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل الندوي عن جعفر بن محمد عن أبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن الفضل حتى انتهى إليه، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه في وصف حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أشمل وأطول حديث وصف حجة النبي منذ خروج النبي من المدينة وإلى أن عاد إليها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الفقرة التي سمعناها محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فقال له أنا لما عرفهم قال انتهى إلينا، لما دخلوا عليه يسألونه وليسألوه، قال من أنت؟ قال أنا محمد بن علي بن حسين. محمد بن علي اللي هو زيد العابدين بن حسين عليه السلام هو حفيد النبي ابن علي ابن أبي طالب. نعم. فأهوى بيده إلى رأسه فنزع جري الأعلى. نعم. ثم نزع جري الأسفل. نعم. ثم وضع كفه بين ثديه، يعني زر اللي هي الأزرار التي يعني للثوب. نعم. ثم وضع كفه بين ثديه. نعم. وضع كفه أدخل كفيه عند الثديه، لأن سبق فيه أنه من يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنا يومئذ غلام شعر. نعم. فقال مرحبا بك يا ابن أخي. يا ابن أخي. سل عما شئت. نعم. فسأله وهو أعمى. فسألته نعم وهو أعمى. طبعا كان قد كف بصره يعني في آخر عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وحضر وقت الصلاة. فقام في نساجة ملتحفا بها. فقام في نساجة. نساجة. نعم ملتحف بها. نساجة عبارة عن يعني مثل ال يعني شملة تكون منسوجة يعني هذه، والتحف فيها التحف مثل احنا عندنا مثل سمو الناس الشال او نحو هذا. التحف فيها يعني جعلها لحاف له. نعم. كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرها. نعم يعني كانت صغيره، حطها على منكبه كده ومن صغيره هي تقوم يرجع طرفها كده، ما يعني ما يجي طرف يعني يجعله على الكتف هذا وطرف على الكتف هذا لانها صغيره. نعم. ورداؤه الى جنبه على المشيط. عنده رداء على المشيط موجود، يعني كان يصلي لكن حط المساجه هذه اللي هي يعني ما تفكر كده في هذه، والرداء موجود، والرداء يعني اشبه ب يعني العباءة التي يمكن ان يعني تغطي ما لبس العباءة. نعم. فصلى بها. فصلى بها. فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سألوه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بيده فعقد تسعا. نعم. قال بيده فعقد تسعا. نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين. مكث تسع سنين وحج. اخذ تسع يعني قال لهم عمل بالشكل هذا. يعني جلس تسع سنوات لم يحج. هذا في المدينة. نعم. ثم اذن في الناس في العاشرة. نعم. السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم أذن في الناس بأنه سيحج هذا العام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. لما سمعوا

لأن كل الحجاج وكل من يأتي سيأتسي بالنبي في هذا، فعند ذلك خلاص يصير ليست لهم سقاية ليست لهم. قال لولا أن يغلبكم الناس على سقاك ونزع طمع. نعم. فناولوه دلوا فشربا. فناولوه دلوا فشربا. طبعا الدلاء يعني انتهت الآن، أصبحت الآن الماكينة التي ترفع. احنا الحث عليها على كل حال الدلاء. برضو أخذنا دلوا وشربنا منه. الله يوم الدلاء. نعم.